فعندما نسأله لماذا قدم التجهيز على ما بعده؟ نعم، قدم لأنه أولى بماله من غيره، ولأن حاجة الماسة في الحال متقدمة على دينه. أحسنت. ولماذا قدم الدين على ما بعده؟ لأن ذمته مرتهنة بدينه، وفرض الدين أولى من فعل الخير، فالوصية فعل خير، وفرض الدين أولى من فعل الخير الذي يتقرب به. أحسنت. ولماذا قدمت أيضا الصدقة على الميراث؟ نعم أحسنت. نعم، قال أما تقديم الصدقة فعلى الميراث في بعض الأحوال ففيه مصلحة شرعية وإيانة دينية، لأنه لو منع جميعا لفاته باب من البر عظيم، ولو أذن له بالتسلط على الجميع لما ترك لبعض الورثة شيئا، لأكثرهم أو لبعضهم، فهذه إيانة دينية وسياسة شرعية ومصلحة أيضا دينية، فما عظم هذا الشرع. قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عانى، الخيرية تتضمن وجوها كثيرة، من أعظمها أن ذلك سبب إلى ذكره بالجميل. أحسنت. وإحياء ذكره هو إحدى الحياتين، حياة في حياته وحياة بعد موته بالذكر الجميل والثناء الحسن. وقد طلب هذه الحياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان له لسان الصدق في الآخرين، فالناس يثنون عليه وعلى ما جاء به وعلى ثباته وتوحيده، وهو إمام الحنفاء. والله قد ترك له هذا اللسان، لسان الصدق، فأبقى له ثناء حسنا وذكرا جميلا في من تقدم من الأنبياء ومن تأخر أيضا من الأمم إلى يوم القيامة. فذكر إبراهيم ذكر حسن يذكر به، وهكذا العلماء ورثة الأنبياء، فيجعل الله سبحانه وتعالى لهم في الآخرين ذكرا حسنا وثناء جميلا بسبب ما قدموا لدين الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. وهذا أمر لا بأس أن يطلب: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن الله يجعل للعبد لسان صدق يطلب من الله ذلك الثناء الحسن من الناس ومن عباده الصالحين يذكروه بالجميل. ولا زال الناس يذكرون الصحابة بالجميل، وذكرهم بغير الجميل ليس يكون الشخص به على غير السبيل، أو يكون به الشخص على غير السبيل. فالحاصل الخيرية تتضمن وجوها، ومن أعظمها أو من تلك الوجوه أن ذلك سبب إلى ذكره بالجميل، وإحياء ذكره هو إحدى الحياتين، إحياء الذكر بالجميل إحدى الحياتين، سواء كان الجميل أو الجميل يعتبر إحدى الحياتين، لكن الحياة الأخرى إذا كانت بغير الجميل نسأل الله العافية، مثل ذكر فرعون بالسب والشتم واللعن، وذكر أبي جهل وأبي لهب، فهم لا زالوا أحياء بالذكر السيء. الناس تذكرهم إذا ذكروا الشر ذكروا فرعون ذكروا فلانا، وإذا ذكروا الخير وأهل الخير ذكروا البخاري وذكروا الإمام أحمد وذكروا أئمة الدين الأعلام قبلهم أصحاب رسول الله الكرام. فهذا أمر جميل. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير، خير لك من أن تذرهم عالة، خيرية تتضمن ما سمعت. عندك لأكثر كيف؟ لو سلط عليه، لو سلط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئا. لا ما يمنع من ميراث إذا كان له نصيبا مفروضا، كان له نصيب مفروض ما يمنع. معنى أنه لو مكن من ماله، لو مكن من ماله لو سلط عليه لما أبقى لورثته بالصدقة منه شيئا، لأكثر الوارثين أو لبعضهم. والبعض يعني ما سيبقي لهم شيء، بعضهم ما يبقى لهم شيء، يكون لبعض الناس والآخرين مثل عصبة خلاص ما لهم شيء، ربما لو ترك المال على ما هو عليه يأخذ أهل الميراث ميراثهم، أهل السهام سهامهم، والحصص حصصهم، وما زاد فما بقي فني أولى رجل ذكر. لكن لو صلف على وعط هذا وهذا ربما ما يبقى منه للجزء الذي يكون لأهل الأنصبة، وأنا ما معهم شيء، طحسوا ذهب عنهم نصيبهم بسببه. قال رحمه الله: وأراد بقوله خير ها هنا أجوها معظمها أن ذلك سبب إلى ذكره بالجميل، وإحياء ذكره هو إحدى الحياتين، ومعنى مقصود عند العقلاء، وقد أثنى الله سبحانه به على الأنبياء في طريقه، وقد سمعت أنه ما يستقيم، وقد أثنى الله به على الأنبياء في طريقه، على أعلى الأنبياء في طريقه، وأنا ما وجدته في شيء من النسخ بهذا المعنى، لكن هذا الذي يستقيم به الكلام، حتى نسخة آدم ما هي بهذا، لكن ما أظنه إلا هذا هو بدليل إفراد الضمير في طريقه، فعلى هذا يقلع على الصواب، وقد أثنى الله سبحانه به على أعلى الأنبياء في طريقه، فقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، وهذا جاء في نوح أيضا وتركنا عليه في الآخرين، لكن المقصود إبراهيم هنا، وقد أثنى الله سبحانه على أعلى الأنبياء في طريقه وهو إبراهيم، وأخبر عن رغبته أي إبراهيم فيه، فهذا الذي يظهر. والقرطبي ما نقل هذا الكلام عن ابن العربي، لكن أغرب النسخ نسخة هذا آدم أمين أو كذا أمين آدم، فعلى هذا والله أعلم الصواب هذا الذي ذكر، وقد أثنى الله سبحانه به على أعلى الأنبياء في طريقه، والله أعلم. فقال: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وتركنا عليه في الآخرين، قال أهل التفسير: أي أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا في من تقدم من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، في من تقدم من الأنبياء والأمم أبقينا له ثناء حسنا وذكرا جميلا هنيئا له. وتركنا عليه في الآخرين، وهكذا أيضا ورثة الأنبياء ترك الله عليهم في الآخرين خيرا كثيرا يذكرون به. قال: وأخبر عن رغبته فيه، أي إبراهيم، أخبر عن رغبة إبراهيم فيه، وأخبر عن رغبته فيه، فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وجعل له ذلك، والله قد قال: وتركنا عليه في الآخرين، استجاب الله هذه الدعوة النبوية فجعل له لسان صدق في الآخرين، ويذكر بالخير عليه الصلاة والسلام، وهو إمام الحنفاء، إمام الحنفاء ملة إبراهيم أمرنا الله باتباعها. قال: وإذا كان ورثته أغنياء عظم قدره وشرف ذكره في الطاعة، وشرف ذكرهم في الطاعة وذكره، وفي نسخة: وإذا كان ورثته أغنياء عظم قدرهم وقدره، وإذا كان ورثته أغنياء عظم قدرهم وقدره، وشرف ذكرهم في الطاعة وذكره، كلام واضح. قال رحمه الله: وقد ذكر الله تعالى الأوجه الثلاثة وترك الأول، ذكر الله سبحانه وتعالى الأوجه الثلاثة: ما تبرأ به ذمته من دينه، ما يتقرب به إلى الله من خير، ما يصير إلى ذوي قرابته الدانية وأنسابه، والأول لم يذكره لأنه لازم ولا بد منه، فهو معلوم عند الناس، فلذلك لم يذكر للمعلومية به ولعناية الناس به أيضا، فذكر الثلاثة وترك الأول. قال: وذكر الله تعالى الأوجه الثلاثة وترك الأول، لأنه ليس بمتروك، وإنما يكون متروكا ما فضل عن حاجته ومصلحته، هذه علة في تركه، فهو غير متروك سيقومون به لزاما، وإنما يكون متروكا ما فضل عن حاجته ومصلحته، هذا متروك لهم وذاك غير متروك لهم لأنه من حوائج الضرورية فلا يترك لهم، فلذلك ما ذكره الله، وإنما ذكر ما يكون متروكا، وما يكون متروكا ما تمر به الذمة من ديون وهكذا ما يتقرب به وهكذا ما يصير له قرابته، هذا المتروك الذي يترك لهم يترك بعد. أما هذا سيجهز به الكفن وينتهي، جهز به الأشياء التي ضرورية وينتهي، ثم تبقى الأشياء الأخرى هذه بعد تقديم هذا الأول الذي ليس بمتروك، وإنما يكون متروكا ما فضل عن حاجته ومصلحته، هذا يكون متروكا فذكره الله واعتنى بذكره جل وعلا. قال لأنه ليس بمتروك، وإنما يكون متروكا ما فضل عن حاجته ومصلحته. ولما جعل الله في القسم الثالث الوصية، والوصية هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، هذه حقيقة الوصية، التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، قال رحمه الله: ولما جعل الله في القسم الثالث الوصية مشروعة مسوغة له وكلها إلى نظره لنفسه في أعيان الموصي لهم، وكلها إلى نظره لنفسه في أعيان الموصي لهم، نعم كلها ترجع إليه وإلى نظره، يعطي هذا يمنع هذا، فالأمر إليه في الوصية، وقد كانت الوصية واجبة قبل ذلك، ما هو يعطي هذا ويمنع هذا، يجعلها ضروري في أبويه في الأقربين، أما الآن ربما يوصي إلى شخص بعيد، يوصي إلى شخص بعيد بعد ذلك، أو كانت قبل ذلك ليست منظورة إليه، بل نص الله عليها أين إيش توضع وليست تحت نظره، وإنما منصوص عليها كيف يفعل فيها، ثم تركها له سبحانه وتعالى ونسخ ذلك الحكم الذي سيأتي الإشارة إليه ما في سورة البقرة. وكلها أحسنتها وكلها يصلح هذا، وكلها وكلها وكلها أقرب أحسنتها، وكلها يا أخواني لنظره لنفسه، هذا في أو بعد ذلك، وقد كانت في أول الأمر كما تعلمون ليست موكولة إلى نظره، بل قد حددها الله سبحانه وعين موضعها ومن توضع فيه، ثم وكلها بعد ذلك إلى النظر، أحسنت وكلها. قال: وكلها إلى نظره لنفسه في أعيان الموصي لهم وبمقدار ما يصلح لهم، وتكون في الثلث كما تعلمون، وقد كانت قبل ذلك مفروضا للوالدين، هذه في الثلث الذي هي للتبرع، وأما التي هي واجبة قد تستغرق كثيرا من المال كالديون التي عليه من حقوق الناس يوصي بها لزاما الديون التي عليه كما سيأتي، هذا لا خلاف فيه أن الديون يوصي بها، وهكذا الودائع ينبغي أن يوصي بها، وما عدا ذلك من الوصية فيه خلاف، هل الوصية واجبة فيه إذا ترك خيرا، هل الوصية تجب عليه أو لا تجب، فيه خلاف بين العلماء إن شاء الله، أما الديون فواجب الوصية بها. قال: وكان إلى نظره لنفسه في أعيان الموصي لهم وبمقدار ما يصلح لهم، وقد كانت قبل ذلك مفروضة للوالدين والأقربين غير مقدرة، ثم نسخ ذلك: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فقالوا حقا على المتقين مع قول المتقدم كتب يدل على الوجوب، وهذا كان في أول الأمر أن الوصية واجبة للوالدين وللأقربين أيضا، وارثين أو غير وارثين يجب عليه أن يوصي لهم، ثم نسخ هذا الحكم فصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه لا وصية لوارث، هذا على قول لبعض أهل العلم أن الآية منسوخة، ومنهم من قال هي منسوخة في من كان وارثا من الآباء ومن الأقرباء، وأما من ليس بوارث من الآباء كالكفار الأرقاء فإن الوصية لا زالت على وجوبها فيهم وليست منسوخة، فيوصي لأبيه الكافر ولأبيه الرقيق أيضا كذلك، وإنما منسوخة في الأحرار من الآباء ممن يرثون وقد جعل الله لهم الأنصباء والسهام، وهكذا الأقرباء أيضا ممن يرثون منسوخة فيهم هذه الآية، كانت في أول الأمر ثم نسخت وبقيت في الأقرباء غير الوارثين. وهذا والله أعلم أقرب الأقوال أن الوصية واجبة، وهو قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، وإنما نسخت في الوالدين الوارثين، وهكذا في الأقرباء الوارثين. وأما من عداهم من الآباء غير الوارث، وهذا يتصور في الأب غير وارث كأن يكون كافرا الابن مسلم والأب كافر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فيوصي له وتصح الوصية فيه. وهكذا أيضا الأقرباء غير الوارثين فإنه تصح فيهم الوصية فيوصي لهم. هذا هو الصحيح إن شاء الله من أقوالهم، أن الآية منسوخة من جهة ومحكمة من جهة، أما إطلاق النسخ فيها فهذا فيه نظر، فهي منسوخة في الأقرباء الورثة والأباء الورثة، وكذلك أيضا وغير منسوخة في الآباء غير الورثة. فهل يتصور أن يكون الأب غير وارث؟ الأب غير وارث هل يتصور فيه هذا؟ يكون أب غير وارث، الأب ما يسقط أبدا، معلوم أن الأب ما يسقط البتة، وإنما ربما يعني ينزل من حق شيء، أما أنه يسقط ما يسقط إلا إذا كان قاتلا هذا شيء آخر. وأيضا الذي يشير إليه، هات يا أخي لا تأخرنا، هل يتصور في الأب أن يكون غير وارث فتصح فيه الوصية؟ ها يا أبا علي، نعم تصح، يكون كافرا الابن مسلما، وهذا موجود ربما في البلدان تلك، يسلم الولد ويبقى الأب على كفره، حتى في بلدنا هنا ربما يكون اشتراكيا قحا قد عرض عليه الخير عرض عليه الإسلام فأباه وحاربه وطعن فيه واعتقد عقيدة ماركس ولينين وغيرهم من أولئك الفجرة ودافع عنها، والابن مسلم يصلي وهذا قاطع صلاة وسباب للدين وطعان لا إله الحياة مادة، يقول يصرخ بهذا ما في إله أنتم تعبدوا من، كما قال بعض أولئك الفجرة أنت كل يوم تمرض، قال له وأنا قال ما أصلي وإن ربك هذا، أنا ما أصلي ولا شيء وأنت كل يوم تمرض وما أمرض، لا إله إلا الله انظر لك لهذا، هذا بين أوساطنا حسبنا الله ونعم الوكيل، بين أوساطنا والله ومن جندتنا ويتكلم بلساننا حسبنا الله. انظر يا أخوان كانت كيف الأمور، والآن ولله الحمد ما يستطيع واحد يقول بهذا الكلام يعلنه، ما يستطيع الناس كلها عليه، أما قبل ربما يتكلم بهذا ما في أحد يرفع رأسه، أيام الاشتراكية لا صوت يعلو فوق صوت الحزب، كيف تتكلم؟ لا كتاب ولا سنة، هكذا شعارات معلقة، لا صوت يعلو فوق صوت الحزب، تكلم من؟ تقول الآية يقول لك وين هذا؟ هذا صوت الحزب، أنت ما تفهم، هذا نص منصوص عليه، لا صوت يعلو فوق صوت الحزب. الحمد لله الذي أزالهم استأصلهم من جذورهم، ما بقي إلا من تعلم منكس الرأس ولا له قيمة، وبعضهم هداهم الله ودخلوا المساجد. قال رحمه الله: وقد كانت قبل ذلك مفروضة للوالدين والأقربين غير مقدرة، ثم نسخ ذلك غير مقدرة كما في آية البقرة، ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين من غير تقدير، ثم نسخ ذلك. فروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، لا وصية لوارث. وهذا جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أنس وعن أبي أمامة وعمر بن خارجة وعن علي وجابر، والعلامة الألباني يحسنه بشواهده وطرقه فهو ثابت إن شاء الله. وكل هذه الأحاديث التي ذكرتها كلها حسنها وبعضها صححها رحمه الله. أنس عن أنس عن أبي أمامة وعمر بن خالد وعن علي وعن جابر كلها يحسن بعضها ويصحح بعضها. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى لكل ذي حق حقه لا وصية لوارث. فما هو الذي خرجنا فيه في نسخ الوصية الآن؟ خرجنا به هل الوصية للأقرباء منسوخة؟ الآية التي ذكرت كتب عليكم وأن الوصية منسوخة بهذا الحديث. نعم أحسنت، منسوخة في حق الورثة، وأما غير الورثة فلا زالت. هذا قول ابن عباس واختاره أيضا العلامة العثيمين رحمه الله، ابن عباس وغير ابن عباس رأوا هذا القول وهو الله أعلم هو الأقرب، أن الوصية منسوخة في حق الأقرباء محكمة في حق غيرهم. وهذا الحديث من أدلة القائلين بنسخ الكتاب بالسنة، ولهم أدلة أخرى ولا مانع من ذلك، قل كل من عند الله وما ينطق عن الهوى، كله وحي من الله جل وعلا، فتنسخ السنة الكتاب. إلى هنا تفضل يا أخي.